كله معاه ولا الانكونتنس اللي قدامكم ثرو ذا يوريترا ولا ثرو ذا فاجينا؟ يعني على ما تيجي تقول لك البول بيعدي من قدام ولا من ورا؟ من قدام يعني اليوريترا، من ورا يبقى الفاجينا. تفتكر بيعدي من اليوريترا ولا الفاجينا؟ الاجابه ثرو ذا فاجينا. بس اكتب لي اول فرق الانكونتنس ثرو ذا فاجينا، يعني البول لما بيعدي كده لوحده بيعدي من الفاجينا بتاعتها مش من اليوريترا. طب دي يوريتر فاتح في البلادر اهو، بس اليوريتر الثاني كل نقطه بول بتعدي من الفاجينا على الشارع، هل كده في فرق؟ يعني دي تقول لك انكونتنس ثرو ذا فاجينا، ودي برضه ايه؟ انكونتنس ثرو ذا ايه؟ ذا فاجينا. بس دلوقتي مفيش فروقات، انا عايز اطلع فرق بالهيستري. دي تقول لك البول بيعدي من الفاجينا، ودي تقول لك البول بيعدي من الفاجينا. دي تفتكر هل بينزل البول صبح بس ولا بالليل بس ولا صبح وليل وليل وصبح؟ البول شغال على طول، يعني دي day and night، صبح وليل وليل وليل وصبح. دي برضو اليوريتر بينقص كل شوية كل دقيقة نقطة، يعني البول برضو صبح وليل وليل وصبح، يعني day and night. نفسي افرق لغاية دلوقتي مش عارف افرق بقى هيستري خالص. اللي جاية بقى تفتكر مين فيهم تحس بديزاير بقى؟ عارف يعني ايه كلمة ديزاير؟ انا عايز ادخل الحمام. الكلمه دي تقول لك، يقول لك امتى الواحد يقول انا عايز ادخل، يعني عنده ديزاير. اما توصل كميه اليورين في البلادر 200 سي سي ثاني، يبقى اما تملى البلادر 200 سي سي تقول انا عايز ادخل خلاص. تفتكر دي اللي هتحس بالديزاير ولا دي؟ دي مش هتحس بالديزاير. انا قلت كلمه كل نقطه بول بتدخل المنطقه بتخرج على الشارع هيتكون هنا 200 سي سي. يبقى مين بقى اليورين الثاني اللي فتح في البلادر وتملى؟ دي بقى تقول لك ديزاير، دي نو ديزاير. السؤال ده مهم جدا، يقول لك باي هيستري هاو تو ديفرنشيت بتوين فلايكو فاجينا فيسكا ويوريترو فاجينا فيسكا. كلمه حتى بديزاير يبقى انت بيرم. تمام؟ دي تقول لك نفسي احس باحساس واحد عايز يدخل حمام. عارف انت لو تيجي حد ياخد منك حاجه، يعني يقول لك واحد عنده سكر مش هتاكل شوكولاته، يا شوكولاته خلاص. ممكن تكون قدامك ومش عايز، بس برضه نفس الكلام تقول لك ايه احساس الحمام؟ ها واحد عايز ادخل الحمام، فده نفسها فيه. فالفرق ديزاير. فنيجي بقى سؤال اصعب، النوع ده اسمه ايه؟ عشان اكتب عنوان فوق اسمه ايه ده؟ كل نقطه بول على الشارع هيسموه كومبليت، يعني ولا نقطه بول بتبقى جوه العيال. او ترو انكونترز، ترو يعني ايه؟ حقيقي. كل البول بيخرج من الفاجينا على الشارع. طب دي جزء في البلادر وعندها ديزاير وتدخل، وجزء ايه من الفاجينا فيسموه بارشال او بارادوكسيكال. عارفين يعني كلمه بارادوكسيكال؟ يعني شويه ديزاير وشويه لا. تقول لك انا عايز ادخل، تدخل تفضي، ووقت تاني تلاقيه بتنقط على طول. يبقى دي اسمها بارشال او بارادوكسيكال، ودي اسمها كومبليت او ترو. السؤال اللي جاي صعب شويه، امتى دي اهي تحس بديزاير؟ استنى ده، وامتى دي ما تحسش بالديزاير؟ بص انا هقول دي الاول، دي صعبه، انتوا هتقولوا لي دي سهله. امتى الست دي تحس بالديزاير؟ اكيد هحط كميه قد ايه جوه المسألة؟ قلنا 200 سي سي. ايه الحالات اللي تخلي البلادر دي تملى 200 سي سي؟ قال لك الكتله ايه؟ مش كبيره كده، امال ايه؟ صغيره جدا، فيري سمول. يبقى اول سبب فيري سمول. اما تبقى صغيره يبقى الاكيوميليشن اوف يورين اسرع من انه يعدي من الكتله، صح ولا لا؟ فممكن توصل كام سي سي؟ 200 سي سي. يبقى اول سبب فيري سمول. السبب الثاني فيري هاي، اهي عاليه هنا، يعني مش تحت قوي كده. البول يملى يملى يملى يملى يملى 200 سي سي، تحس بالظاهر ثابت نفسها انكونتر. يعني ثاني سبب هاي عاليه. ثالث سبب جميل قوي، بيقول لك ان البلادر ميكوزا فيها فوز كده، دلدوله زياده كده جنب الفوز. شايف الدلدوله دي؟ الدلدوله ديت ميكوزا فوز زياده، حته زايده كده. ساعات تقفل الفيستيولا فاكرنا وتقول لك دي دايره، ساعات تفتح انكونتر، يعني فالفيولار بيسموها كده. السؤال ده صعب، امتى دي تحس بديزاير؟ تقول له ايه؟ اذا كان فيري سمول، هاي او فالفيولار. انتوا اللي تقولوا لي دي بقى. امتى ما تحسش بديزاير؟ دي سهله. يعني ولا نقطه بول هتقعد في المسافه. بوث يوريتر فاتحين في الفاجينا، يعني الاثنين دول فاتحين هنا، كل البول على الشارع. يبقى نكتب بايلاترال يوريترو فاجينا فيتشي. طب حد يقول لي مثال تاني؟ مثال سهل برضه. الكلي الناحيه دي بايظه، هو اذا كانت دي بايظه مش عايز البروت ودي اللي شغاله يبقى نون فانكشنينج كيدني اللي هي على الهيلث سايد. ده السبب انا هقوله بقى ايه رايك فيها الاثنين. يعني ايه؟ ما هو السبب ده هتعرفه النهارده تروما، السبب ده تروما عمليه يعني. ممكن اعمل الاثنين مع بعض يعني. في كمان اسوشيتد فازايكوفاجاينال، حتى البول اللي بينزل من هنا بيعدي من تسلع الشارع، يبقى كومباين فازايكوفاجاينال مع يوريترو فاجاينال. عايزها تاني، عايزها من الاول تاني، بقول الاول مره اذا انتوا حفظتوها هتلاقي الموضوع ماشي سهل. تاني انا عندي نوعين من الفيسلا عليا، مش عليا انا ريكتو فاجاينال مش تبعي تحت الجراحه، اللي عليا لا فازايكوفاجاينال ها لا يوريترو فاجاينال. فازايكوفاجاينال بين البلادر وبين الفاجاينال، امال يوريترو بين اليوريتر وبين الفاجاينال. النوع ده اسمه كومبليتلي لان كل نقطه بول بتخرج على الشارع، بتخرج عن طريق الفاجاينا صبح وليل زي الثانيه. الفرق الوحيد بين الاثنين ايه؟ ان دي تقول لك نو ديزاير ودي تقول لك ايه؟ دي ديزاير. رحت بدات تعليق في الامتحان يقول لك امتى دي تحس بديزاير وامتى دي ما تحسش بديزاير، ترد تقول له ايه؟ دي تحس بديزاير اذا كان فيري سمول هاي او فالفل. طب امتى دي ما تحسش بديزاير؟ باي لاتر كومباين او الناحيه دي نون فانكشنج ايه؟ كيدني. عرفنا النوع ده اسمه ايه عشان هتبع بارشل او بارادوكسيكال، والنوع ده اسمه ايه؟ كومبليت او ترو. تعالوا بقى ليه اللي تحت الصفحه اللي بعديها. سؤالين شفوي، نفترض ده يطرس كده ودي فاجينا ودي البلادر. اليوريترا فيها هنا سفنكتر، ده اذا قلتوا لي سفنكتر ده انفولانتري يعني ايه؟ قافل كل ذا تايم اهو انفولانتري قافل في توني، يعني انا عندي كحه ما ينزلش جول. ده اللي هو انفولانتري سفنكتر اللي هو حوالين مين؟ النك بتاعت البلادر. ودي اليوريترا، اذا انا عملت لك فيسلا بين اليوريترا وبين الفاجينا، شايفين الفيسلا دي؟ اسميها يوريترو فاجينال ولا فاجينا يوريترا؟ يوريترو فاجينال ولا فاجينا يوريترا؟ البريشر اعلى في مين؟ يبقى يوريترو فاجينال فيسلا، دي اسمها يوريترو فاجينال فيسلا. الست دي عندها شكوى بالتليفون، اعرف ان عندها يوريترو فاجينال، سؤال شاب ايه الشكوى اللي تقولها لك انت عندك يوريترو فاجينال روح المسالك، انا ورشن عليها. تقول لك العيال دي ما عندهاش انكونتنس ولا حاجه، لان في ايه قلنا؟ سفنكتر. اول ما تدخل الحمام سيادتها تلاقي ستريم كده من البول وستريم تاني كده. يعني ستريم يعدي من اليوريترا والتاني من الفاجاينا. تقول لك دبل ستريم. اي واحده بتدخل الحمام بيبقى سنجل ستريم. قالت لك لا ده لما بدخل الحمام بطلع دبل ستريم، ده معناه ايه؟ معناه ان عندها فيستلا اسمها ايه؟ يوريترو فاجاينا. ده حد سالك في الامتحان. يوريترو فاجاينا هاو تو دايجنوز، تقول له ايه؟ دبل ستريم. مفيش غيرها يعمل كده في الناس، خلاص؟ يعني واحده تقول لك دبل ستريم كده البول بينزل كده ناحيتين، اكيد عندها يوريترو فاجينال فيسيو. السؤال الثاني احلى بقى. نفترض بين اليوتراين كافيتي وبين البلادر فيسيو اهي. اسميها ايه؟ يوترو فازايكل ولا فازايكو يوتراين؟ يوترو فازايكل. دي الوحيده بقى اللي تقلب. يعني في كل مره نقول يورينال وبعدين جينيتال. البريشر اعلى في مين؟ في اليوترس. بيسموها ايه؟ يوترو فازايكال فيسيولا. يبقى ده سؤال شفوي. قول لي ليه كل الفيسيولا ببتدي باليورينال سيستم ما عدا دي؟ ببتدي بالجينيتال. تقول له ايه؟ عشان الفلو من اليوترس لمين؟ للبلد. السؤال بقى ست دي فيه حاجه غريبه جدا. كل شهر في ميعاد الدوره البول بيبقى لونه احمر. يعني الدوره ما بتنزل كده تدخل الحمام يبقى عندها هيماتوريا ولا لا؟ بيسموا الموضوع ده مينو ام ان ام اي ان او يوريا يو ار اي اي سو مينو يوريا. مينو يعني منسترال بلاد، يوريا يعني بول، اسمها ايه؟ مينو يوريا. مين الاستاذ الكبير اللي اكتشف المينو يوريا؟ دكتور عبد الفتاح يوسف. يوسف ده عندنا ليه تعمل حاجات في المنهج. يوسف ديبت يوسف سير يوسف سندروم. ده الدكتور عبد الفتاح يوسف ده رئيس اقسام نتا زمان بيحبوه قوي بعض الناس، اسمها يوسف سيندروم. اكتشف المينيوريا دي. سؤال ليك وانتو، ايه الفرق بين دي والهيماتوريا الطبيعيه؟ سايكليك هي الكلمه دي، مع الدوره بس تبقى لونه احمر، الثانيه على طول لونه احمر، يعني دي اكتب الديفينيشن سايكليك هيماتوريا. اسببها في المنهج حاجتين، دايوس سيندروم يوترو فازايكا فيستيلا، وموضوع تاني هناخده اسمه اندو ميتريوزس. اما احط لك اندوميتريم في البلادر بتاعت العيانه كل شهر بيحصل له شيدنج ولا لا؟ فيخلي لك العيانه عندها سايكليك هيماتوريا. السؤال ده تجميع، يعني لما اجي في الاندوميتريوزس هقول لك يوسف سيندروم. دكتور ماجد بيعشق دكتور احمد يوسف، قال لك علمني زمان خلاص، فما يجي يسالك بقى يوسف سيندروم ما تعرفش تبقى نهايتك. يوسف سيندروم عباره عن تولومينيوريا، يعني سايكليك هيماتوريا. ايه الموضوعين يا ابني اللي في المنهج اللي يعملوا مينيوريا؟ لا يوترو فازايكا فيستيلا، لا اما اندوميتريوزز اوف ذا رينالي بلادر. خلصت السؤال يا شيخ؟ امتع بس تجاوبوا ليه اليوترو فاجاينا عرفنا ازاي؟ دبل ستريم. امال اليوترو بعرفه حاجه اسمها مينو يوريا. تعالوا بقى لموضوعنا، فازايكو فاجاينا فيستيلا. فازايكو فاجاينا فيستيلا اكتب لي الديفينيشن، مش هي دي؟ بين البلادر وبين الفاجينا في كراك. اكتب لي الديفينيشن اوف فازايكو فاجينا فيستيلا. ابنورمال كوميونيكيشن، ابنورمال كوميونيكيشن بتوين ذا يورينري بلادر اند فاجينا. تاني ابنورمال كوميونيكيشن بتوين ذا بلادر اند ايه؟ فاجينا. انا حاطط تحت ابنورمال خط عندك، عارف ليه؟ لان هيقول لك هو في نورمال يا ابني، انت بتقول ابنورمال، انت بتقول ابنورمال، هو في نورمال كوميونيكيشن بين اليورينري سيشنتر؟ حد يعرف؟ على فكره في الامبريولوجي بقى خط سخيف، يعني بيقول لك انت بتقول ابنورمال يبقى اكيد في ايه؟ نورمال. قول له نرجع للامبريولوجي، طلع ان في الامبريولوجي حاجه اسمها مولاريا نيه طب، واللي تحت ده اسمه يورو جينيتال سايز. اليورو جينيتال ساينس بيدي حته من الفاجينا صح؟ ويطلع منه يوريتال ويدي اليوريتال بتاعت يورو يورولوجي. راح قال لك الجنكشن بين المولاريا واليورو جينيتال هو النورمال كوميونيكيشن. يبقى السؤال ده تاني بحبه قوي، قول لي ديفينيشن اوف فيستيلا، تروح قايل له ابنورمال خلاص؟ يقول لك طب ايه النورمال؟ طبعا ما تديهالوش على طول، فكر وتعمل كده كانك بتجيب لك اه ممكن في الامبريولوجي صح؟ كوميونيكيشن بين المولاريا دكت واليورو جينيتال ايه؟ ساينس. تمثيل كورس قرار دي بدأ اللي هو بالنسبة لي النورمال كوميونيكيشن. أسبابها تحريري دي كومانت فيستيولا، فازايكو فاجينا فيستيولا هي الكومانت فيستيولا. أسبابها بنحفظها كومانت انسنس ذا كومانت انسنس، تكتب جنبها ذا كومانت تحريري. جه قبل كده احفظ الجملة شهيرة بس كونكتيف ايشو از فيري ماسيف ايشو، مش عايز انا ماسيف ايشو، كونكتيف ايشو از فيري ماسيف ايشو. كانت سي ايه؟ كونجينيتال سي روماتيك الاي انفلاماتيك الفي vascular اتين تيوب. شوفوا كده نقعد بقى يلا. congenital اكتب رير، اصل واحدة مولودة عندها congenital هتجيلي انا كدكتور نادر؟ مش ممكن. يوم ما تتولد وعندها فيستلا طبعا ما تبقاش تتحكم في البول، ما بس هتعدي اول سنة تبقى كل بتمكن، سنتين بتدربها مفيش فرق، ثلاث سنين مفيش شوية، هتروح راح مين؟ دكتور أطفال. أما تروح له يقول الله ده عندها فيش، روح الدكتور جراحة أطفال. عمرها ما بتجيلي أنا كدكتور نسا. مش معقول أقعد هتقعد 20 سنة حتة بوجه مستنية خلاص؟ وأنا تقول لك أصل اتولدت وعندي فيش. يعني دي فيري رير ما بنشوفهاش. دكتور أطفال اللي بياخدها. أما التروماتيك ذا كومنست كوز أوف فيسلا إيز تروماتيك. لو حد سألك وات ذا كومنست كوز أوف فاجينا فيسلا؟ الإجابة تروماتيك. عندنا كام نوع من التروما؟ سيرجيكال تروما اوبستريك تروما اكسيدنتال تروما. مين فيهم الكومنست؟ صراحه الناس اللي بتفهم وريزن سيرجيكال، بس انت مش هتقول سيرجيكال، انا كاتبه في الكتاب هتشطبك ماشي على القديم. ذا كومنست كوز اوف تروما از اوبستريك، يعني مين الصالح عايزين درجات خلاص. يبقى ذا كومنست كوز اوف اوبستريك تروما، وانت هتشوف من كلامي ان حقيقي الكلام ده اتلغى، يعني حقيقه الكومنست از سيرجيكال. نيجي الاكسيدنتال كده، حاجه فيري حاجه في الخيال كده، بيقول لك واحد بيهزر مع مراته بسكينه تمام، راح خبطها سوبرا بيوتي فعمل لها فيستا بس ماتت خلاص اكسيدنتال صدفه. واحده كانت بتنشر غسيل بالصدفه، دي قصه حقيقيه، ووقعت وهي بتقع كان في اريال معمول كده، دخل عمل فيستا ماتت، حتى الاريال في المدخل قاعد تتفرج عليه. انا قصدي يعني اكسيدنتال ستاب وند، حاجات فيري رير ماتت بس حصل فيستا خلاص. يبقى لا اكسيدنتال ادي مثال ستاب وند سكينه خلاص. طيب نرجع تاني سيرجيكال، اخلص من سيرجيكال. ايه العمليات اللي ممكن اعور فيها البلادر والفشل اعمل فيستا؟ في عمليات ابدومينال وفي عمليات فاجينال. كفايه مثال هيستريكتومي، ابدومينال هيستريكتومي وفاجينال هيستريكتومي، هشرح لك حاجه عشان تفهم كده. بص انت لما تيجي تعمل ابدومينال هيستريكتومي من فوق، نفترض ادي اليوترس وعايز تشيله، قدامه متانه البلادر، بجيب اله زي دي كده وفيها شاشه، انا اليوترس هو البلادر قدامي، اروح زائق البلادر اللي تحت عشان انا بحط الاتي ما اعورش مين؟ البلادر. طول ما انا شغال ابدومينال تلاقيه كده هو بيعملها، اللي هيتفرج عليها في العمليه تلاقيه يجيب شاشه كده يروح زائق البلادر وينزل تحت شويه ويروح زائق تاني، طول ما هو شغال بيعمل ايه في البلادر؟ بيزقها داون. العكس بقى في الفاجينا، وانا بعمل فاجينا الاوبريشن بمسك الايه الشاشه وازقها ايه؟ ابورد، انا شغال من تحت، يعني كده كده لازم ازقها من وشي، لان اذا لقيتها وخدت فيها اله هعمل ايه؟ فيستيول. يبقى في الابدومينال عشان بريفنشن حتى اللي جايه تقول لي بنزل بلادر ايه؟ داونلود. طب وفي الفاجينال بخش ذا بلادر ايه؟ ابورد. تعالوا بقى للاوبستريك اللي بيسالوا فيها، واذا كان تحليل هتكتب لي الجدول ده مش مكتوب في الكتاب. ايه بقى الاوبستريك تروما؟ وانا بمسح ذا كومن تروما از اوبستريك تروما. في نوعين منها، نوع نيكروتيك الجدول ده هنكتبه مع بعض، ونوع دايركس. يبقى انا عندي كام نوع من البدايك والفاجانا فيسلا تروماتيك وبستبريك نيكروتيك ودايركس. ايه النيكروتيك دي؟ هحكي القصه مرتين لغايه ما اللي عندك. نفترض ده يوترس في راس بيبي اهي، وهضللها بعظم وادي الفاجينا بتاعت العيانه وادي البلادر والسيمفيسيس بيوب بتعظم، انا مضلل في الرسم العظمي بس، يعني راس البيبي والسيمفيسيس ايه؟ بيوبس. يبقى انا عندنا الهول، ادي الراس البيبي وادي السيمبل، والعينه دي اوبستراكتد ليف، يعني دي اوبستراكتد ليف. هل هتولد؟ لا، طالما اوبستراكتد مش هتولد، وانت عندك امل تولد. ما بيجي بقى خيابه من الدكتور قاعد يولد فيه، راس البيبي عض، سيمبل بيوبس عض، يضغطوا على بعض، طبعا انا مش مقربهم في الرسم، الدولت وصلوا لبعض، بيضغطوا على مين بينهم؟ على الانتيريور فاجينال رول، شايف السهم ده؟ انتيريور فاجينال رول وبوستيريور بلادر رول، صح؟ الضغط ده بيعمل ايه في الحته دي؟ سكيميا. ولا بقى مصر ولا الطبيعي، مخه جنب هولدها طبيعي خالص، وقاعد جنبها وتضغط والسكيميا تزيد وتضغط. لو واحد بنتها بعد الولاده بعد ما عمل قيصريه يعني ما ولدهاش طبيعي برضه خلاص؟ جات له بعد اسبوع البول نزل، ايه اللي حصل؟ اما ضغطت وبقى اسكيميك بارت يحصلوا نيكروز، على بال ما بيقع يحصلوا سلابين بياخد اسبوع، يروح واقع الجزء ده فعمل ايه؟ فين اسمها نيكروتيك عشان سببها ايه؟ نيكروز. هذه القصه تاني، يبقى السبب نكتب اوبستراكتد ليفر الكلمه دي. يبقى تاني اوبستراكتد ليفر، راس البيبي عض، سنتيز بيوز عض، ضغط بتاع التيشوز اللي بينهم، حصل اسكيميا، شويه شويه حصل ايه؟ مكتوبه في الكتاب، شويه شويه حصل ايه؟ نيكروزز. بعد كام ظهر الكلام ده؟ اسبوع دي فضيحه. انا بقول لك اكتشفها انت كدكتور اعلى ما تتضحك، تروح لدكتور تاني، ده انا كنت واقف عند خلاص وحصل فيستيلا يعني نزل الفول ده احمر خلاص، وانت رحت بدالي ومصر كلها عارف ده نفس خلاص. ده بقى اللي هتشوفها النوع التاني، انت اللي هتكتشفها بنفسك، وانت بتحط برفوريتور تعرفوا الآلة دي اتلغت الحمد لله كويس ان اتلغت عندنا في آلة في كليات لسه بتدرس الآلات دي. آلة كده اسمها بيرفوريتور نفترض في بيبي ميت فوق ده دبت وادي المسألة بتاعة العيانة وادي الفجاية. البيرفوريتور كان زمان بندخله ازاي؟ بيبي ميت وحولته طبيعي حولته طبيعي. فأنا أروح حطه على جدي كده البيرفوريتور ده الحتة دي عامل زي الموس يعني حطيت صباعك تصور هدخل واحط ده بين صوابعي كده افحص العيانه واوصل صوابع الراس لبين وبين صوابع اروح داخل في راسه والف كده عملت ايه في البرين تيشو دمرتها راسه صغر يروح واقع اسمها بيرفوريتور. حاجات كان الجزارين ده وكان في حاجه اسمها كرينيو كلاس انقح بتاع كبير كده في النص يدخل في راسه واتنين على الجنب تمام تروح زي اللوز عارف ده راسه وتروح انت روح منزلها كان بقول لك ده الظليل اتلغى الكلام ده. فده اسمه بيرفوريت. اذا دخلت عمياني تمام في سيله بس هتلاقي البوصه في وقتها ايه البول يعني دي اسمها دايركت يبقى اول حاجه ديستركتيف اوبريشن. عشان كده كان لازم يقولوا لنا امشوا جايدد باي يور هاند تمشي بين ايديك وتروح خارج. احنا اليومين دولت ما بنستخدمش الكلام ده. طب ليه بتحصل؟ ايامنا دلوقتي الفورسز اهي كريستالستيك مثل انت عشان تركب فورسز على بيبي حتى ليفل لازم تحطه ايديك كده في الامتحان تمسكه كده تحطه على ايديك كده دايما اروح حاطه كده واروح مركبه على راس البيبي كده وده الناحيه الثانيه واروح مركبه كده لازم ايدي دخلت عمياني وفرايبل يحصل ايه؟ فيستولا. يبقى تاني مثال فورسز اهو. يبقى زمان كان ديستركتيف ريسنتلي بقى فورس اسئله بقى مقارنه دي اوبستراكتد دي انسترومنتال صح؟ دي بتظهر الانكونتنس بعد كام يوم؟ اسبوع 7 دايز. طب ودي؟ ايميديت ودي احلى ايميديت حد تقفل الهباب اللي انت عملته بعد الانكونتنس تفتكر السايز بتاع الفيسكلا اكبر في مين؟ سايز دي ليه؟ كل ما زاد الاسكيميك بارت كل ما زاد الايه؟ السايز. يبقى هنا لارج هنا قد التيب بتاعت الفوس يبقى ده سمول. طيب السؤال اللي بعده الفايبروزز اكتر في مين فيهم؟ سندر فايبروز اكتر في دي ولا دي؟ طبعا خلي بلاد سبلاي اكتر دي فيها بلاد سبلاي يبقى هنا الفايبروزز دانس هنا لس كده عرفنا اخر السؤال بقى بروجنوزز مين احلى؟ طبعا دي بعد ده كله دي احلى طبعا جود ودي باد بروجنوز. السؤال ده بيتسأل ومش مكتوب فرق لي بين نيكروتيك وايه؟ ودايت. تروح قايل له دي اوبستراكتد دي ديستراكتد اوبريشن او انسترومنت دي 7 دي ديت ايميديت دي لارج دي سمول دي دنس فايبرز تيشو دي لا اخر واحده دي باد بروجنوز دي جود بروجنوز. قبل ما امسح ذا كومن سكوز اوف فيش ديز احدد بقى اوبستريك تروما. تعالوا على الانفلامات اللي جنبها طيب بقى كلمه كلمه وام واحده تروما ده بيدي ايه؟ ايه الاوستاتيك تروما؟ هما زمان كانوا بيغرسوا ولدوا بالاوستاتيك دي دلوقتي استريكتلي اكتر صراحه اللوجيك بس انت ما تمشيش مع اللوجيك اوكي؟ بقى الرسمه دي ده يوترس ودي فاجينا ودي بلادر في باوتش هنا اهو ده تريتون ها؟ الباوتش ده اسمه حد يعرف اسمه ده؟ هو اللي ورا اسمه دوجلاس صح؟ اللي قدام ده الباوتش اسمه ايه؟ يوترو فازايكال باوش ده يبقى اسمه ايه؟ يوترو فازايكال باوش. شوف بقى الخراج ماشي فين ده يعني شوف الخراج غريب جه ابسس هنا مكان غريب جدا يعني خراج في حته واحنا عارفين اي خراج لازم يفتح ولا لا ففتح في المثانه وفتح في الفاجانا وعمل تراك فعمل ايه؟ فيس يبقى انفلاماتوري فيسيولا سببها ابسس في انهي حته؟ يوترو فازايكال باوتش وراح فتح بين الاثنين خلاص يبقى دوت في اليوترو فازايكال باوتش جه خراج وفتح بين الاثنين. تعالوا للفاسكولا استخدم الراديشن ايوه الناس بتقعد اهي قلنا اما نعرض خلاص دي شرحتها بيقول لك قلنا اذا احنا عرضنا التيشو ده مش عارف فاكرين الدوز في الكارت السابق ما تعديش كام رات؟ 5000 قلنا اباظ 5000 هيحصل ايه؟ فيستيول. ليه؟ هتحرق البلادر وتحرق الرئه. راح قال لك كده اذا انت عرفت التيشو ده حقيقي الايراديشن هتلاقي يحصل كلمه اسمها انزل ارترايتس اوبليتريس، والحته دي بيحصل لها نيكروزس شويه شويه بتروح تقع تعمل فيسله شويه شويه فايبروزس. الكلام ده بياخد حوالي 6 اشهر. تاني ما انت عندك ده انت وجهت ريديوثيرابي للجزء ده هيحصل اند ارترايتس اوبليتريس، هيحصل نيكروزس سلط يقع يعمل فيسله وايه فايبروز. سؤال ايه اوحش فيسله اللي انا قلته ده كله؟ هي دي. هتعرف علاجها غبي. كل ما تجيب فلاب فلاب رقعه كده عشان ايه تقفل بيها الفتحه تجيبه يقع تجيبه يقع. ليه؟ لان مفيش بلاد سبلاي. حله ايه بقى؟ بجيب فلاب بالبلاد سبلاي بتاعه. ايه اللي ضحك كويس؟ يبقى نقص عندنا احنا عندنا هنا لازم اجيب فلاب بالايه؟ ها؟ بالبلاد سبلاي بتاعه. هناخدها اوحش فيشله اللي جات لك في الامتحان ايه؟ راديشن. عايز السؤال تاني؟ وات ذا كومن فيسيولا؟ اوبستريك تروما. الاخطر فيسيولا؟ راديشن فيسيولا. الحصه الجايه هتعرف ان انا لازم اجيب فلاب بالايه؟ بلاد سبلاي بتاعه. تيومر بقى. تيومر عنده القدره في الانفلتريشن. يقول لك كانسر فاجينا او سيرفكس يخرج او كانسر بلادر خرج. دي هبل. دي غير قوي. كانسر فاجينا يخرم البلادر او العكس كانسر بلادر خرم الفاجينا. كده انا عرفت سؤالين مهمين بيجوا ذا كومنست او ستيتد فيسيولا والاخطر راديشن فيسيولا. السؤال اللي بعده دايجنوز. هناخد النهارده بس دايجنوز شويه. ايه الدايجنوز اوفازايكوفاجينال فيسيولا؟ سيمتوم. وما يجي لك تحليل ان شاء الله هتنسى الهيستوري ان شاء الله وعليها ثلث الدرجه وصول صغير. يعني بيقول لك سيمتوم اوفازايكوفاجينال فيسيولا كفايه كلام صوتي مش طالع لان محل ذو حصه وشرح انا شاهد خلاص. كلام تاني بعلي اكتر وانا كده صوتي هينتهي مش عارف ايه. بس ايه الكلام ده؟ ايه لازمته؟ سيمتوم عندنا اول حاجه هتنسوها ان شاء الله هيستري. ليه بقى؟ هيستري دي بتاخد نص صفحه كاملها ممكن انت تقعد تالفها. اديك مثال وتجاوب. ديتنج سنسبارتي بقى انهي نوع؟ كونجن بعد خراج وكلامات بعد فورس دايما بعد اوبستراكتد ليبر نيكروتيك بعد هيستريك سيرجيكال بعد التاب وونز اكسيدنت. شوف الهيستري عرفت بعد الراديشن تيومر نيوتراك. يعني انا قصدي اقول بعرف سبب الفيستشيرا عن طريق الهيستوري مكتوبه في الكتاب متالفه بس الحته دي اهم حاجه. انت عرفت السبب عشان تعالجه يبقى رقم واحد ما تنساليش ايه؟ هيستوري. الباقي بقى بتفتكروه عشان الرسمه دي. دي بلادر في بين البلادر والفاجينا فيستشيرا اهي. ودي الفالفا بتاعت العيان. وده يوريتر وده يوريتر الثاني ودي كدني ودي كدني الثاني. ايه بقى العيله دي فيها ايه؟ ثلاثه سنتون على الرسم. احنا قلنا كل نقطه بول فاكرين بتعدي من الفيسكلا على ايه؟ على الشارع. قلنا نوع الانكونتنت ده ايه؟ لسه قايلين النهارده. ترو ولا بارشل؟ ترو. كل نقطه بول على الشارع يبقى ده اسمه ترو انكونتنت. سؤال اللي كان مركز امتى يبقى في ديزاير؟ very small high او value. يبقى العوض امتى الاقي ديزاير خلاص بقى سيب الفور انت شفتها يا اما صغيره يا اما هاي يا اما ايه value. بول نازل على بره هيسيبها في حاجه. بول نازل على طول irritation عارف يعني يورين very irritant قاعد على بره وقاعد يعمل لها irritation فخلاها لونها احمر كده. حصل مشكله اسمها secondary vulvitis. سؤال الفرق بين سكندري وبرايمري فالفايتس؟ والله برايمري اورجانيزم اللي عمل الفالفايتس يبقى اسمه برايمري. امال سكندري؟ اريتيشن مفيش اورجانيزم يعني بول وقع ستول وقع اي حاجة irritant عملت بالفيروس بسموها secondary عشان ما نيجي ناخدها في infection. يبقى primary organism secondary irritation عشان حتى سألت البالفيروس هتيجي تشتكي بشكوتين. الشكوى الاولانية pruritus valvi اسمها pruritus valvi و soreness. حد يعرف الفرق بين soreness و pruritus valvi؟ السؤال ده هيتكلم كتير في infection. واحدة بتقول لك انا عندي بروريتس واحدة بتقول لك عندي سورنس. بالعربي بروريتس خرش تقول لك سينس اوف اتشينج عايز اهضم. امال السورنس يقول لك السورنس ده سينس اوف بيرن حرقان. في فرق تقول لك انا بحس بحرقان انا بحس بخرش. سورنس سينس اوف هيت او بيرن. في فرق بين الاثنين هي تعرف. يبقى ما تنساش السكند بروريتس هتشتكي لك من حاجتين ايه وايه بالظبط pruritus valvi او soreness. pruritus itching soreness يعني burn. ثالث سيمتوم واخر سيمتوم complication واضحة قوي على رأسنا. اليورينال سيستم بقى على الشارع صح؟ يعني الفاجينال فلورا ممكن تعدي وتعمل ايه؟ infection. يبقى UTI. ايه ال UTI ده؟ urinary tract infection. شو بقى هتشتكي تقول لك ايه؟ تقول لك suprapubic pain تبع البلادر. يبقى عندها ايه؟ cystitis. يبقى هتقول لك supra pubic pain. طب اذا قالت لك loin pain يبقى الانفكشن راح فين؟ كدني طويل مفرد. يبقى يا اما هتشتكي من الحته دي تقول لك في وجع هنا يا اما تقول لك supra pubic. ده inflammation للنيورين تراك. السؤال بقى اللي بيحبوه ليه امينوريا؟ ايه علاقه دي بالدوره قطعت يعني؟ عيالة عندها فيسترا بتنزل بول تقطع ليه يعني كده بالراحة الأصلية سايكولوجيكال. واحدة حتة بول انت ما تتخيلش يعني نفسيتها أخبار ايه العيال يجوا جنبها المال ماما حتة وحشة خلاص بول ده يا ستي عايزي خلاص زميلات تبقى شمتيش خلاص هي قاعدة كده مفيش حد طايقها. طبعا عندها سايكولوجيكال أمينوريا. العيالة دي بتجيلك العيالة تقول لك مش همشي خلاص. وحتى احنا بنعرف الحتة من بره والله عندنا فيسترا ايه يعني تلاقي ريحة حمام كده عالية وفي فيسترا بره. المهم تدخل لك العيال تقول لك مش ماشيه لغايه ما تخلص من الموضوع ده. فالعيالين دول نفسيا متدمرين فيروحوا الجي ان ار اتش ايه؟ بانسس وتقطع الدواء. يبقى متقلق. ايه اهم سبب للامينوريا؟ سايكولوجي. السؤال ده بقى بتاع واحد بقى عايز يرتب شويه. هو السكند ريفالفايتس ليه ما كتبتهاش في الكومبليكيشن؟ تلاقي كل الكتب كاتبها كده. واحد انكونتر، اثنين سكند ريفالفايتس، ثلاثه كومبليكيشن. طب ليه ما حطيتش دي مع الكومبليكيشن؟ هي كومبليكيشن بيقولك على طول بتحصل. يعني مفيش عيانه عندها انكونترنس الا عندها سكندري فالفايت فارتقت فبقت لوحدها. فاهم؟ دي بقى احتمال تحصل واحتمال لا. دي احتمال تحصل. في سؤال سؤال بسيء والله يقول لك ليه حطيت السكندري فالفايت لوحدها؟ قول له حضرتك ارتقت خلاص. ليه؟ ارتقت ليه بقى؟ لان العيانه لازم يجي لها سكندري فالفايت في الحالات دي. ان شاء الله هتنسوا نفحص العيادة جنرال ابدومينال اند لوكال. جنرال ابدومينال ولوكال. جنرال يورينيا ثلاث مواضيع في المنهج فيهم كلمة يورينيا. أول حاجة خدناها كانسر سيرفكس. فيستيولا حصة المراجعة آخر موضوع هناخده بروليت. ثلاث مواضيع في المنهج أول ما يقول لك جنرال تروح رافض كلمة يورينيا رينا الفيلير. فين بلانيت الفكرة؟ يعني ليه حصل يورينيا رينا الفيلير في العالم؟ انفكشن. الانفكشن دخل عمل ستيزز وستون وباك بريشر فحصل لها ايه؟ رينا الفيلير. يبقى السؤال ايه سبب رينا الفيلير في فيستيولا انفكشن؟ فكرت السؤال كان سببه ايه؟ كومبريشن ولا ما بيخرجوش صح؟ يقعد يزقوا يزقوا يزقوا لغايه ما يخبطوا في الحيط. يبقى انا عندي كده خدت الاثنين دول. ناقص لي موضوع واحد اسمه ايه؟ برولاكس. بعد اليورينيا ليه الاعيان انيميك؟ انتوا اللي تقولوا. ليه حقيقي تلاقي المبلغ بتاعها ضايع؟ ليه انيميك؟ ريتسو بيوتين. لا عشان الكلام كبير. ايه؟ لا خالص لا يا حبيبي انيميا كده ليه؟ انا مالي انا اطفال الاطفال يعني انيميا ليه؟ سايكولوجيكال ما بتاكلش. الفكره العيال دي ما بتقعدش تاكل معاها، تعالي كل ده لبس مسدود خلاص، بتوصل لدرجه انها مش هتعمل اي حاجه. يعني هي ليه سايكولوجيكال؟ تعالى المعلومه اللي بعديها، ريحتها بول يورينيفرس اودر، ريحتها بول تلاقيها داخله لك العيال فضاها مفتوح وهي ماشيه كده شايفها ريحتها بول خلاص. حتى الدكتور بيكتشف الكلام ده، يورينيفرس اودر. ليه بقى ساعات شورت؟ ده سؤال حلو الدكتور كده، ليه ساعات الاقي استاذه زي خليته قصيره كده؟ اعرف السبب، ريحتها بول. وبتستقصد ليه؟ دايما اي واحده يقل طولها عن 150 سنتي قيصري خلاص. وانتوا زي ما انتوا شايفين القيصريات زادت اليومين دول، ليه؟ الطول قل، كان زمان كلهم طوال خلاص، دلوقتي كله كده. حتى شوف سنه اولى تلاقي في الارض كده فيه كل الجيل الجاي قيصري. فحقيقه شورت ستيشن اقل من 150 سنتي. عندنا الدكتور سيد عدد طوله 150 سنتي، هو ده اللي بيقول كده، انا طوله بالمل خلاص. يقول لك اسلم على عيانه طولي بوردر لاين، اطول مني طبيعي، اقصر مني قيصر، بيخلص ولا قيس ولا بتاع. فحقيقه الشورت ستيشن ده معناها اوبستراكتد ليبر، يعني واحده واقفه لك قد كده وانت بتسلم لتحت كده، اكيد دي قيصري والبيبي عدى ازاي، يبقى اوبستراكتد ليه؟ ودي سبب فيسي. ابحثها ابدومينال بقى، ابدومينال ادي الكوستال مارجن وادي السيرفيسز بيوبس، هلاقي حاجتين هنا في الرينا الانجل، هلاقي حاجتين وهلاقي ده كده سكار. يمسك ده الاول، اذا حطيت ايديك هنا زي البطن ما بيقولوا، حط ايديك ورا في الرينا الانجل، اذا لقيت تندرنس يبقى عندها ايه؟ بايلو نيكرايتس، بتصوت من الجنب ما تيجي تضغط عليها يبقى عندها بايلو نيكرايتس. اذا حسيت فولنس، البطن يقول لك دايما ان الحته دي امتي، الرينا الانجل دايما فاضيه، اذا مسكتها ولقيتها مليانه وفول يبقى فيها ماس، يبقى هايدرو ايه؟ نيفروزز. يبقى انا عندي هلاقي في الرينا الانجل حاجه من الاثنين، لا تندرنس عشان فايلين نيفرايتس، لا ماس يبقى هايدرو ايه؟ نيفروزز. حد ينطق اسكار ده فايدته ايه؟ حاجتين. الفريكتومي يعني ممكن الاقي الكوز اصلا، يعني عمليه هي سبب الفيسكل، بس في حاجه ثانيه ما هي برضه كوز، بس ده ريسكشن حتى الكوز. يعني ايه حاجه ثانيه هنا استفيد منها من السكار ده؟ لما اشوف افترض واحده عامله ريبير قبل كده وجات لك ثاني، يبقى الحاله دي ريكارنت، دي وحشه. كل ما تبقى ريكارنت كل ما عمليه تبقى اصعب، يبقى ما تنساش ممكن يكون بريفيانس ريبير. سؤال بسيط شفوي، علاقة السكار بالفيسيولا، تقول له كده إذا لقيت سكار هتقل، إيه ده؟ قالت لك هيستريكتومي يبقى ده السبب، قالت لك أنا صلحت قبل كده يبقى دي ريكارنت. تعالوا لآخر إكزامينيشن عندنا لوكال، العيانة هتنام على السرير في وضع مكتوبين عندك رسومات اسمه لايكوتومي بوزيشن، ده أول وضع أهو، مفيش حد ينام في الوضع ده. ها؟ في دكتور عندنا بينيم في الوضع ده الولاد، لو انت هتشوفوا سنس بقى، ده حتى في اكتوبر هناك في طالب طلعوه سنس، حوله له الولاد ما دخلش الجامعه اللي انت عايزها، كان دكتور ولاد سماحه هناك، قال له اطلع يا ابني الولاد مش عارف حاجه، طيب تعالى، راح جاب وجاب سنس سبيكر وراح من ايام وقال له خلط لك كده وعلى المكتب قدام المحاضره. وبعد شويه ده بقى وضع الترس، طبعا الواد طلع محبط جدا وساب الكليه، وبقول لك من ساعتها ما دخلش. احنا عندنا الوضع ده مهما انعمل كله ما اعرفوش خلاص، وسيمز ما اعرفوش، اوريهم ما اعرفوش، يبقى ده اسمه لايكوتومي بوزيشن. العيانه لما تيجي تتحصل بالشكل ده بدون ما تقول لها كحي هتلاقي ده ايه ده؟ دريبلينج اوف يورين، يبقى ده باي انسبكشن، هلاقيها بتنقط بول كده. انت عارف اذا كحت ونزلت بول يبقى ايه؟ ستريس انكارد، لا ده بول نازل ايه؟ ورا بعض، يبقى العيله دي عندها دريبلينج اوف يورين يبقى فيسيو، طالما بول سريع كده يبقى فيسيو. طلع ان عندها ممكن الاقي حاجات لونها احمر كده من كتر الهرش، اسمها تسخلخات بيسموها اكسكوريشن ماركس، اكسكوريشن ماركس سببه الاتشنج. لما يقول لك البلبه فيها ايه تقول له لونها لون احمر ايه اكسكوريشن ماركس. طلع ان البول بيبقى فيه فوسفيت. الفوسفيت ده اما بيترسب بيعمل قش لونه ابيض هنا بينزل. القش ده بيسموه فوسفاتيك انكراستيشن. القش القش ده بيبقى لازق. عارف حله ايه؟ هتعرف المره الجايه بتجيب عليها كحل اتحدد ينزل دم مكانه طبعا لانه لازق جدا على الفاره بتاعت العين. وبعد كده حط انتي سيل ده فيها ثلاث مصايب. اول مصيبه دريبلي، ثاني مشكله اكسكوريشن مارك عارف ولا عارف، ثالث مشكله فوسفاتيك انكراستيشن، اخر حاجه بقى يقول لك هتلاقي الفيزيوتومي. حد يعرف معنى ايه الفيزيوتومي ده؟ غالبا الاوبستراكتور هيجي لك قصه ما تنساهوش. اذا انا لقيت الفيزيوتومي وسالتها لقيتها وزن قيصري وده حمار كان بيحاول يولدها طبيعي وعمل فيزيوتومي وعمل في الاخر ايه؟ سيدري. يعني عايز اقول ده تروماتيك ليجن يعرفك السبب. احكي لك القصه دي. كان في دكتور عندنا، الدكتور ده ربنا يكرمه كان ضخم جدا، كل ما يحط ايديه على بطني عينه يقول لي لازم ينزل حقيقه، يعني يحط ايديه كده بتلاقيه بيفط كده فظيع ضخم جدا فضل بشري. هو عارف درس الضغط بولاده. فالمهم كان في واحده لسه جايه جديد فبتفحص العيانه كده، فلقيت البيبي بينزل هو ما بينزلش. عارف مين اللي بينزل؟ كابلز. كل شويه تفحص تقول لك اهو قرب، وطبعا مش البيبي ده مين؟ الكابلز. وبالترابت دي نزل للبلبه، شعر البيبي على البلبه وهو فوق خلاص، فشايفها دي فولي دايليتد وجري عشان تقول تعالى بقى يا ضخم ده زق. راح سالت سؤال يعمل فيها وانا بص لها كده مش ممكن. انا عارف نفسي اعمل لي ايبيزيوتومي. عمل ايبيزيوتومي مفيش فايده. دخل المدرس بقى الدكتور مجدي دخل عليهم كده كيف هاي هو شاف ايه؟ شاف بطني انا مقسومه نصين خط كده هنا استخدم ليفر كيف وبينط على عينه كيف هاي ما اتحركش لحقها وفتح لقى فيري ثين لور يوتراين سيجنال. يبقى احنا عندنا ممكن التروما حقيقي تعرفك انه كانوا بيحاولوا طبيعي وقلبت ايه؟ سيدان. كده دول الاربعه بتوع الاستاذ انقذ العيان. ما كانش دي كان بالبيشن بقى بي في. بي في في شكلين مرسومين عندك اللي هم دول الشكل ده والشكل ده. سؤال، هنا فيستلا واحده كبيره وهنا فيستلي صغيرين، لما تيجي تفحص العيانة دي هتكتشفها اسرع ولا دي اسهل؟ يعني لما تحط دي تعرف دي اسرع بالفحص ولا دي؟ اللي هي دي. انت بتقول دي على فكره الاثنين زي بعض خلاص؟ وده السؤال دايما يوقع. اوعى تكون فاكر انت هتحط صباعك في الخرم وتصور كده مفيش خرم، الكرة عضة واسع او هو خلاص ادي الخرم. لا ده بيبقى كولابس كده، انت بتحس الفايبروز بس. يعني الفاجينا الى تحط ايديك لحته فايبرز في الفيزيو مش خرم. اه دي واحده دي الثانيه يبقى كبيره زي صغيره كبيره زي صغيره. السؤال الثاني هتحس الكبيره احلى ولا الصغيره؟ تقول ايه؟ الاثنين زي بعض. ليه؟ عشان انا بحس الفايبر تيشو ما بحسش الايه؟ الفتحه بتاعت الفيس بحس الايدج بتاعها بس. انا كده عرفت ايه لما تحط العينه بالبي في؟ عرفت السايز سايت النمبر. كل الناس هتقول الثلاث كلمات الهوبلوس حطيت ايدي عرفت حجمها. فايبر تيشو كتير يبقى كبيره، فايبر تيشو قليل يبقى صغير. عرفت مكانها فوق ولا تحت، عرفت عددها ادي واحد اثنين. الكلام ده الكلام الحلو ده عشان عمليات الحصه الجايه. يقول لك حط صوابعك وافتحهم بقى ازاي؟ يعني انا ده جوه الفاجينا اروح فاتح صوابعي على اخرهم كده جوه العين والف ايه فايدتها؟ بشوف الكاباسيتي بتاعت الفاجينا. إذا كانت واسعة أعملها أنا. فاجينا ده دكتور النخ. إذا كانت ضيقة أبعتها للناس اللي بتفهم دكاترة المسالك. الفكرة إحنا ما بنعرفش نشتغل ديسك خالص. وبنعملها مرة واثنين وثلاثة وتفشل. ده حقيقة. مع إن إديها له بقى مبوس. روحوا أنتوا اتصرفوا. أشطر ناس بيشتغلوا في ديسك بصراحة بتوع المسالك. بس إحنا إيه بقى؟ لقيتها واسعة هعملها أنا. لقيتها ضيقة أبعتها لمين؟ ليه المسالك؟ يبقى أول حاجة هتكتبها زيادة capacity of the vagina. كده احنا خدنا الحصه اللي جايه معلومه. الحصه الجايه بقول لك الاقيها واسعه مين يعملها؟ احنا. الاقيها ضيقه مين يعملها؟ المكان. معلومة الثانية عشان العمليات، حط صوابعك على الفيستر، نفترض الخرم هو حاسر، حط صوابعك وحرك الفيستر، إذا لقيتها موبايل يعني مش لازقة في البلازر، إذا هل فيها أدميشنز؟ لا، أسلك، هتعرف نفسك جاي، أسلك بينهم. طب وانا ماسكها لقيت ايه ده فيكسد قوي ناشفه قوي ما بتتحركش، اذا فيها اديجنز ولا لا ما تسلكش. يعني انا امتى اسلك الحصه الجايه؟ اذا لقيتها ايه موبايل. انت ما تسلكش اذا لقيتها فيكسد، ده هتفيدنا في العمليه. نعم، يعني اسلك بين البلادر وبين الفجاير الحصه الجايه السكشن، افصل بينهم لان هم لازم. اذا لقيتها موبايل مش مسكين قوي، اذا لقيتها فيكسد ممكن اعور حاجه. فيقول لك تعرف الموبيليتي اوف ذا فيستر، يبقى انا كده استفدت حاجتين الحصه الجايه، كابانسي انا اعملها ولا بتاع المسالك، موبيليتي اسلك ولا لا. جينا لاخر وضع مكتوب عندك اسمه سيمز، بقى سيمز ده بيحبوه جدا، ويقول لك في واحد كبير عندنا عجوز وما في اتنين، واحد مات والتاني لسه بيجي، خلاص راجل كده شايلينه يقعد قدامك في اخر السنه هتشوفه قاعد كده يقول لك قول لي قصه سيمز، خلاص قلتها له بيمشي، خلاص ما قلتها له بيطلع. ايه قصه سيمز؟ بس بعد ما اقول البوزيشن بيبقى ازاي؟ الراجل ده غريب جدا ولغايه الان عايش ما اعرفش ايه. سيمز سبيكولام بونزار، بس انا معلش الالات مش معايا حاليا، عامل كده تمسكه في ايديك بالشكل ده كده، بيبقى ليه ناحيتين وبيتمسك كده، اسمه سيمز سبيكولام. والعلبه بتنام في وضع اسمه سيمز ايه؟ بوزيشن مرسوم عنده، مسؤول في الكتاب يعني. بيتم ازاي؟ الاكسلاترال بوزيشن، ايديها الشمال ورا راسها، ايديها اليمين على الايدج اوف ذا تيبل، رجليها اليمين ويل فلاكسد، هتشوفها في الرسمه متصوره، رجليها الشمال سيمي فلاكس. مش ده اللي يهمني انا، اللي يهمني الرسمه الدياجراماتيك اللي عندك دي اللي هتشرح لي. بتنام على وشها يعني كده، بص ادي البلادر وادي الفيتلا وادي الفاجاينا، خلي الوضع بتاع العيله دي يعني نايمة على وشها كده السيمفيس بيوريس كده البلادر كده ودي الفيتلا ولا لا؟ أنا بمسك الآلة دي وأحطها هنا وأروح ماسك الآلة وأرفع أنهي وول ده؟ بصيلي عشان أتفرج على مين؟ على أنتيري، يبقى أنا نايمة على وشها كده أروح حاطط الآلة أرفع كده عشان أتفرج على الإيه الفيسيو. هو ده الوضع اللي اسمه سيمز بوزيشن. بيقول لك السؤال ليه بتحط مخدتين تحت وسط العين؟ ده نكتبه يعني تحط بيلوز under the waist، يعني هي بتبقى نايمه كده وروح حاطط مخدتين تحت وسط العين، ليه؟ عشان الانتستين تقع ناحيه راسها. displays the intestine upward ناحيه راسها. تعمل نيجاتيف بريشر، creating نيجاتيف بريشر. تعمل ايه في الفاجينا بقى؟ inflation. صوره جميله. تاني ليه بتحط pillows under the waist وانت بتعمل الموضوع ده؟ طول اول حاجه displays the intestine upward. displays the intestine upward. وبعدين بعد كده creating negative pressure. creating negative pressure. واخر حاجه بقى inflation of the vagina. روح نفخها لك الصوره تبقى اجمل. inflation of the vagina. قصه سيمز بس انا ما بهزرش، دي قصه حقيقيه لازم تتحكي اذا الدكتور ده جه. معلش اوعى تقولها له تمشي خلاص. كان يا مكان في، وفي قصه قلب جديده، كان يا مكان في قديم الزمان والعصر والاوان اميره وراكبه حصان، ده فين؟ في جنوب افريقيا، خلاص؟ راكبه حصان، قال وقعت وهي بتقع وقعت في وضع مين؟ سيمز. فقال امير سيمز معدي. فراح قال لها اثبتي، ما كان في بليدنج فيها، قال لها اثبتي ما تتحركيش، وجاب سيمز ستيكر شوكر وراح تلاها. وراح حط كده عشان يشوف السورس اوف يوم من ساعتها سموه. على فكره تقول له كده يقول لك كويس ويموت بعد خلاص. في بقى دكتور دخل المحاضرات ولا ما بهزرش؟ قال اللي مش هيقول لي القصه دي بتاعت سيمز ودي موجوده على النت، في ناس دخلوا شافوها. افتح كده على سيمز هتلاقي القصه كده اللي انا بقولها دلوقتي. في امريكا بس سيبك من جنوب افريقيا. كان امير هنا، امير في امريكا. يقول لك عنده عبيد والعبيد كلهم قصيرين، يعني ولده اكيد اوبستراكتد ليه؟ ونجرو ازاي؟ نجرو دايما مهم، نجرو وقصيرين. كل ما واحده فيهم تولد الحته تبقى بوز. فالراجل بقى قال لا انا لازم افحص بنفسي، وراح جاب اله وعملها كده ومن ساعتها بقت مهزله. القصه دي بقى اللي بتتسال معظم الناس عارفينها على النت، افتحها كده هتلاقي تفاصيلها بقى. قصه فيمز خلاص ويموتوا بعدين. احنا عندنا فيمز دي اللي هو التيب اللي احنا قلنا عليه، لقيت اللي هيموت تقول له القديم خلاص هتعرف ايه قاعد عامل كده مش وصوته باين يعني الباقيين بقى هتلاقوا لك كل قصه فيلم الحقيقيه بقانيه دي. في تيست بكرهه بس انا لازم اقوله عشان الناس بيحبوه. ايه التيست ده بقى؟ يقول لك كليك تيست ده بكرهه بيحبوه جدا عندنا. ايه كليك تيست ده بقى؟ تحت السيلز سبيكر تحت السيلز بوزيشن يعني بيها بكلمتين يا جماعه الصوت بتجيب ساوند آلة كده عامل زي الاريا وبتجيب قسطرة معدن. القسطرة المعدن بتدخلها في المسالة عملهولك بس اسمعني، بحط القسطرة المعدن في المسالة واحط الساوند في الفاجينا وابدا اعمل اسمع تين تين فيس كده تين ادي واحدة تين ادي التانية عبط بقى خلاص. ده اسمه كليك تيست. تخيل عينة نايمة قدامك كلها سامع يا مدام معايا ادي واحدة ميتال كاستر ان ذا بلادر. ست بكره ده ايه ده؟ ميتال كاستر ان ذا بلادر. وبعدين with sound inside the vagina and the sound inside the vagina. بس اذا سمعت كليك يبقى فيه فيس يبقى كلام واحد. بكره في ناس قدام بتحبه يقول لك تعرف كليك تيست هو ايه؟ خبر. ده بالنسبه لي الاكزامينيشن اخر ورقه هقولها نصها بالظبط اللي هي الانفستيجيشن. هقف عندها ايه الانفستيجيشن بتاعت الفيستيجيشن. انا مش هاخد الخانه دي انا هاخد دور اتسمعي الكنبي انا ما اتسمعتش وممكن اصوركم الجزء الثاني نكمل خلاص. انفستيجيشن مكتوب وذي ار امر يعني طلع ان الثلاثة انفستيجيشن دول لازم يتعمل. يعني اذا عملت اول تيست لازم اعمل الثاني والثالث عشان اتاكد ان دي في الصوره. ايه هم اسماء التيست؟ نعم اول تيست اسمه ميثيلين بلو تيست. اكتب دكتور نسا اللي بيعمله اخيب تيست هتشوفه دلوقتي بتاع نسا سيستوسكوبي منظار المسالة. اكتب دكتور مين ده؟ مثال ده حلو ده اي بي بي. ايه الاي بي بي ده؟ الجرافينا سباينال الاشعة بتاعي الاشعة يعني ثلاث دكاترة بيعملوا داتا وبعدين يجمعوها يطلع لك ايه؟ فازايكو فاجينابيس. اخيب تيست هتشوفه بيحبوه جدا اسمه ايه؟ ميتلين بلو تيست. همسك واحد واحد وهو سهل جدا كل حاجة فيه ثلاثة فاليو. بيقولوا نفترض دي البلادر وادي الفاجينا ايه وفي فيستيو. ما تكتبش كلام في الحته دي مكتوب في الكتاب تعالى كده بس. هجيب ثلاث شاشات اهي ادي شاشه وادي الثانيه وادي الثالثه واحطهم في الفاجينا بالترتيب. هقول لكم ليه كانوا بيحطوا ثلاثه كانوا هوب زمان يعني بيحط ادي واحده الثانيه الثالثه في الفاجينا ويجيب قسطره اهي القسطره دي اسمها قسطره فولي فاكرها فيها بالونه ينفق البالونه ويجيب سلنجه يحط فيها ميثيلين بلو. ايه ميثيلين بلو ده؟ ميثيلين بلو ده بيتحضر يجيب بودره حط عليه ميه بيعمل زي الحبر الحبر بالظبط لونه ازرق كحل. يحقن كام سي سي جوه المكانه؟ 200 سي سي. فاكرين الديزاير كان كام؟ 200. فانا هنحقن لغايه لما تحس العمل الديزاير عشان تعمل ايه في البلاد تكونتاكت كده. اذا كان في تيست هنا يقول لك بقى خلي العيانه تتمشى ما تمشي بالجداد ده كله تتمشى من 5 لـ10 دقائق. في سؤال اتسال الراوند اللي فات ليه بتتمشى؟ يعني انت ركبت ليه قسطره وحطيت الثلاث شاشات والعيله ماسكه القسطره وماشيه بيها رايحه جايه لمده كام؟ 5 لـ10. وبصراحه المشي ده بيعمل ايه؟ بيستخدم البريشر كمان يزيد عشان يتضغط على المكان يودي مين؟ المكان بيقولوا الناحيه الثانيه. اذا كان في فيس شو هيحصل ايه؟ هرمي اول شاشه اكتب لي على الاخرانيه ارميها. حد يعرف ليه اتجابت؟ سكاربو. ما هو انا بحقن الميثيلين بلو وانا مع الرهرات ممكن يقع عليه فانا مش عايز اتلخبط فحين اني اول واحد بص على الشاشتين اللي فوق هتلاقي ثلاث الوان الازرق الاصفر الابيض. تفتكروا ازرق يبقى ايه؟ يعني لقيت الاثنتين بقى لونهم ازرق كح يبقى النسلين بلو ويسر، يبقى اكيد فيه ايه؟ فازايك وفاجينال ديسك. ده زي ما حد فبصفر ده جميل ايه؟ يبقى اكيد ما عندهاش دي بقى ومفيش الفيسكا، ده اليورتر هو اللي فتح في مين؟ ونزل كل لونه اصفر، يبقى اصفر يوريترو فاجينال ديسك. طب ابيض يبقى مفيش لا دي ولا دي، امال ايه الانكونتنت ده؟ اي نوع تاني ستريس سيفير ستريس انكونتنت تاني. ازرق غدايكو فاجينال، اصفر يوريترو فاجينال، مفيش ابيض. يبقى سالك الاسم ده غبي، حد يعرف ليه؟ اولا مع الرفاق يعني اللون الاصفر ده مش ممكن يكون ديستشارج في الفاجينال، حقيقه الديستشارج بتاع الفاجينال لونه ايه؟ اصفر. يعني انت حطيت على الشاشتين لقيتهم صفر ممكن يكون فاجينال ديستشارج. قال لك التست ده وحش، هتكتبه تحتيه تست اسمه مكتوب عنه دبل داي تيست، دبل داي تيست، مش كل الناس عارفاه يعني، ده اكتب شفوي ما بيكتبش تحريف. ايه الدبل داي تيست؟ تست جميل بقى. ايه رايك اللي خليت لك البول فايرنت؟ يعني لو انتهولك يعني لما الاقي اوبتيدوس دولار فايرنت يبقى اكيد جاي منين؟ مليون. عملوا ايه بقى دبل داي؟ هتستخدم كام صبغه؟ صبغتين ميثيلين بلو بنفس الخطوات، بس هحقن بقى انترافينوس انديجو كارمين، انديجو كارمين دي داي اي ان دي اي مكتوبه انديجو كارمين، هحقن 4 سي سي 4% تركيز 4 دقائق يوصل في البول كلها 4. تاني هحقن انديجو كارمين انترافينوس 4 سي سي 4 مللي 4% تركيبه يوصل البول خلال كام دقيقه؟ 4. مشيت العلى كام دقيقه احنا اتفقنا؟ 10. ارجع بقى ارمي اول شاشه بص على دول لقيتهم ازرق برضه يبقى رضايكو فاجينال. طب لقيتهم فايروس بقى 100% يوريترو فاجينال اتاكدت بقى. طب ابيض يبقى اكيد ما فيش فيه، يبقى التست ده حلاوته بيحلف ان يورين ما بيحلفليش ان ممكن يكون فاجينال ديستشارج. الاسم ده حلو تاني قلت هسمع، هو ده اطول واحد فيهم. احنا قلنا هنجيب كام شاشه نحطهم في الفاجينا؟ ثلاثه. تقولوا معايا بدل ما اكمل احط قسطره واحقن كام سي سي من 2 بلو؟ 200. ماشي قد ايه العينه؟ 15 دقايق. ارمي اول شاشه ليه؟ ممكن تكون اتغرقت. بص على الشاشتين اللي فوق ازرق يبقى بدايكو فاجينا، اصفر يوريد احتمال، ابيض مفيش ريسك. اعمل دبل دايتس اذا لقيتها ازرق بدايكو فاجينا فايلوت يريد الوجاهة مفيش، يبقى مفيش فيستولا. التست ده هبل هبل هبل، عارف ليه؟ قال في فيستولا بس ما عرفش بقى سايت نمبر سايز عبط، يعني ملوش اي قيمه. طب الهبل ليه كانوا بيحطوا قطنتين في نفس السؤال كده؟ ليه بيحطوا شاشتين؟ ليه مش شاشه واحده؟ تخيل يقول لك انا زنديق رقبتي بقى عاليه وزنديق رقبتي خالص، ما كده كده هيبقى ده ضاي هتعدي من فوق على تحت، فالكلام ده عبط طبعا. 15 ده هيتملوا ضاي، فعشان كده كلامه كلام بلبلاء. نيجي بقى للتست رقم 2، نشوف بقى المسالك اللي بيفهموا بتوع المسالك بقى. احنا قلنا عشان البريشر يزيد ونحط التسليم دول 3 فاليو. الستيثوسكوب بيتعمل ازاي في المسالك؟ بيدخلوا بمنظار جوه المساله وينفخوها في طلاين محلول ملح ميه يعني، ويدخل جوه. ازاي بيعرف مكان اليورين؟ تخيلوا ان انا دخلت انا وانتم جوه المساله اهي، ادي البلد اهي، وادي يوريتر وادي يوريتر. اوعى تكون فاكر هتلاقي ادي خرم اهو يوريتر، خلاص وادي خرم اهو يوريتر. لا يمكن، انت بتدخل وتنفخ المساله عشان تتفرج هتلاقي بول نازل من هنا، نقط نقط. ادي ده بينقط، اللي بيعيط ده يبقى اكيد يوريتر، خلاص؟ واللي بيعيط ده نقطة من هنا ونقطة من هنا. اسمه ايه العياط ده؟ يوريتريك افلكس. يعني بلاقي ده يجيب نقطة، ده يجيب نقطة، عرفت مكان مين؟ اليوريتر. هتشوف بقى الشكل ده، شوف ده بيعيط اهو وده بيعيط. هشوف الفيسلا بقى في الناحية التانية. دكتور النسا الاهبل بص من هنا وشافها من الفاجينا. دكتور المسالك دخل من هنا وشافها من البلادر. فشاف فيها ايه بقى؟ واحد سايز، صح؟ اهي حجمها شايفها سايز مكانها نمبر يقول لك واحد. عرفت اهم فاليو بقى اتس ريليشن تو يوريتريك اوريفيس، تفرق معانا في ايه دي؟ انا هعوره اذا انا اشتغلت بقى الحاله دي. يعني اذا كانت حقيقي لازقه في اليوريتر، تخيلوا انا نيتا شغال من هنا حسب جاي، هدخل بالابره بتاعتي وانا مش شايف اليوريتر وانا بمسكها هاخد معايا مين؟ هما بقى بتوع المسالك يشقوا بطن العنب، يشقوا البلادر يفتحوها، وما يفتحوها يحط لك قسطره هنا وقسطره هنا ويخير دي اندر ايه؟ فيجن. فالسؤال بقى هما ادرى يوم ما تبقى نير هما اللي يعملوها. دايما يبعتوا لنا التقرير ايه تفتكر؟ very near to your clinical. وما فينا احنا بنترعب اما بنسمع انها جنب اليوريتر. احنا بقى طلعنا انصح ودينا نايم من عندنا من سنتين يقعد جنب الراجل وهو بيتفرج. في حاجه اسمها سايد بيس. وريني وريني اه قريبه صح؟ لا مش قريبه. لدرجه فتحنا يونت، شوف النصائح بتاعتنا، يونت ستوسكوبي وابتدينا نتدرب احنا. عشان حالات الفيسكو ما تروحلهمش واحنا ما بنعرفش نعمل عمليات خلاص، بس اهم حاجه ما يروحلهمش. يبقى اهم فاليو اكسلريشن تو يونيتري ارت دي بايكو فاجاينا. طب يوريترو فاجاينا بقى عرفنا ازاي؟ بص اذا لقيت واحد بيعيط والتاني لا، يعني واحد يوريتر بيعيط يبقى ده اكيد فاتح حته ثانيه، ابسنت يوريتري افلكس. وبصراحه النطح ما اتفاجاش بالكلام اللي انا كاتبه، ممكن يكون حاجه تانية، ممكن تكون الكلى دي بايظه صح؟ وعشان كده انا بعمل ايه بقى؟ اي فيبتو لازم تعمل الثلاثه دي ار امر. ممكن تكون الكلى دي بايظه، اذا بانت هنا يبقى اكيد فاتح في الفاجاينا. يبقى انا لقيت واحد بيعيط والتاني لا، اسمه ابسنت يوريتري كيبلر، يبقى دي يوريتري ولا لا؟ بالصدفه البحته كنت بتتفرج لقيت حصوه ستون، يبقى انا كده عرفت اسوشيتد ايه؟ باثولوجي. في مشكله قابلت بتوع المسالك في الحته دي، ان البول لونه ايه؟ اصفر، بس ده انت شربته ميه كتير. ابيض، بيبقى اه دايليوتد خالص. طب ايه رايك؟ ميه ماشيه في ميه، هشوفها ازاي؟ يعني ده بينقط ميه وانا نافخ ميه، يعني نقطه ميه في ميه بتشرب. فراح قالوا ده ما بينفعش، في بقى الستوسكوب الملون اللي تحتيه اسمه كرومو سيتوسكوبي، حاجه شيك قوي بقى. فاكرين انديكو كارمين؟ كنا بنحقن كالسيسين اربعه، كام في الميه؟ اربعه. بعد كام دقيقه يوصل؟ اربعه دقايق. ايه رايك بقى نقط فايلوت؟ شوف بقى الجمال، نقطه فايلوت من هنا، نقط في ميه، طبعا حبان جدا. فيقول لك بقى الاجمل كرومو الملون ده يتكتب طبعا ولا السيستوسكوب؟ طبعا الكروم عشان اشوف النقط بتاعتي كل ايه؟ فايلوت. كده وصلنا لاخر خانه اي دي بي. الشعر الصبغه اللي قلتها قبل كده بس هحشيها عشان ما حضرهاش. يعني مش عليه. بيحقنوا ماده بتوع المسالك هنا والاشعه، خلوها هنا. بتاخد باي ذا كيدني هي ريزي اوبيك. بعد ربع ساعه يصور يلاقي الكيدني لونها ايه؟ ابيض. ربع ساعه كمان يستنى يلاقي اليورتر لونه ابيض، ما هي ماشيه فيه. ربع ساعة يتصور يلاقي بلادر لونها ابيض، يبان له الشكل ده اهو. ادي الكبدتين لونهم ابيض اهو. اليوريتر ده فاتح في مين بعد شوية هلاقيه؟ في البلادر. هلاقي التاني مش فاتح بقى. ده يبقى دايجنوز انهي نوع من الفيستر؟ يوريتر واختفى. يبقى دي يوريترو فاجاينا الفيستر. حد يقول لي ليه الفاجاينا ما بانتش؟ مش انت قلت ده فاتح في الفاجاينا؟ ليه ما بانتش؟ ليه ما بانتش الفاجاينا؟ الفاجينا إيز أ بوتنشال، أي حاجة هتدخلها هتخرج، يعني وأنت بتصور هتلاقي مش باينة خالص، يعني النقط دي بتخرج من العينة تحت، ما بتقعدش في الفاجينا بتاعتها، يبقى اختفى، يبقى ده يوريترو فاجينا فيز. طالما الكليتين بانوا، يبقى ده كيدني فانكشن إيه؟ ثابت. وطالما الكليتين سيادتك بانوا، يبقى أكيد الكليتين شغالين. آخر فاليو، نعم، اللي هو ده. انت عندك العوض اليوريتر ده لقيته فاتح في المسالة، ده نورمال صح؟ اليوريتر التاني لقيته كل شويه تقدر يجي لك اختفى. ده فاتح من الفاجينا تحت. الفاجينا بوتنشال سبيس يعني مقفوله مش مفتوحه عمرها. نفترض في نقطه نزلت من الداي دي جواها هيحصل فيها ايه؟ تخرج تيجي تصور هتلاقي حاجه. يبقى هنا اختفى علشان الفاجينا اتيز ا بوتنشال سبيس. كدني فانكشن تيست يعني ده لقيت التو كدنيز موجودين ادي كدني فانكشن تيست. اخر فاليو بقى لقيت الشكل ده. ايه ده؟ مش كل سيستك يا جماعه احنا بنتكلم، ده اسمه هايدرو نيفروزيس. هايدرو يا ساتر، هايدرو نيفروزيس. يبقى غالبا العاده دي عندها اسوشيتد باثولوجي. ثلاثات هنا، ثلاث الوان خدناهم، ازرق واصفر لا ابيض. هنا بيدايجنوز بازايكو يوريترو اسوشيتد باثولوجي. هنا يوريترو وكيدني فانكشن اكتب لي بقى جنبيها فوق هي نفس الانفستيجيشن بتاعت اليوريترو والرانيا. يعني واحد بيقول لك في الامتحان قول لي هاو تو انفستيجيت يوريترو هم ميثيلين بلو تحكي نفس الكلام سيستوسكوبي واي بي يعني للاثنين نفس الانفستيجيشن. انت دي بقى المره الجايه احنا عندنا بكره الساعه 11 ونص جزء من بريتش وي توينز لو اخر حاجه في مصر لا دي لا لا مفيش حد النهارده مفيش حد في بكره ده بقى في واحده بالله لسه ده شو بص البريتش بقيه البريتش وتوينز بقيه البريتش اللي هو